الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المهد هو المكان الذي ينام فيه الايه؟ الطفل. ويبقى معنى ذلك انهم في الاخره نقلب فيهم زي احنا عايزين، لان لا قدره لهم ولا اي شيء. ده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم المقابل بقى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. كلمة نزل يعني ايه؟ النزل يعني الفندق، المكان اللي أعد لنزول الضيف يسموه ايه؟ نزل. شوف بقى النزل لما بتعمله قدرات، يعني انت لما تروح مثلا لوكاندا زي لوكاندا اللي بيسموها سيدنا الحسين، ولا بعدين تروح الميريديان، ولا تروح مش عارف ايه، تلاقي على حسب الايه اللي بيعد. ولذلك احنا مره واحنا في سان فرانسيسكو دخلنا فندق هناك لقينا حاجه ايه شيء يخيب. فكان معي زملائي واخواني فقالوا شوف العظمه دي. قمت انا قلت كده: هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما أعده الله للمؤمنين؟ إيه يعني وإيه يعني ده؟ هذا ما أعد البشر للإيه؟ للبشر، فكيف ما أعده الله لمين؟ أدي النزل صحيح، أدي الفندق. نعم، نزلا من عند الله، وما عند الله إيه؟ خير للإيه؟ للأبرار. هنا بقى لا يغرنك تقلبه، قال لك وهم بيتقلبوا كده ما يأمنوش اننا ناخدهم وهم ايه في تقلبهم. ولذلك حتيجي ايه: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته. يبقى بيتقلب كده وبيتنزح، وبعدين يجي له الايه الله. مره يجي العذاب بغته ومره يجي جهره. قال لك اللي يجي بغته دي علشان يبقى الانسان متوقع له في اي لحظه، واللي يجي جهرة دي علشان يبتدي يرعبه ويخيفه قبل ما يقع. ولذلك هناك بقى بغتة ايه او جهرة، يعني في صورتين ايه، صورتين اتنين. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى لما كنا بنفسر في قول الله سبحانه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وهم ايه ينظرون ليه؟ لان لما تيجي الموتى كده يمكن ما يدراش بقى بحاجه. لا، وهم ينظرون دي هي الايه، هي اللحظه اللي بت ايه اللي بيجي فيها الايه الفزع. سهي علينا ونحن نتكلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال بعض العلماء ان ايه الصلاه اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي ايه قاعد، واللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي ايه مضطجع. علشان نقول له والله انت حددتها، يعني خصصتها حيث المقام للتعميم. ليه؟ قال لك لان القرآن ما يتعارضش مع بعضه وبيفسر بعضه. واذا كنت فيهم فاقمت فلتقم طائفة منهم ايه وليأخذوا اسلحتهم، وبعد ذلك يقول تأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا ايه معك. وبعدين قال لك فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى إذن المسألة مش هنا الصلاة، ده علشان المؤمن ما يفتكرش ان ربنا خدوا الخمس اوقات دول هم بس اللي ايه اللي يذكر ربنا فيهم. لا، ده ذكر الله ودليل انه قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يبقى حصل صلاة الاول وحصل صلاة الثاني، والذكر ده ايه علشان نعرف ان ذكر الله دائما ايه يعني متصل بالبال مش بس الصلاة. نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للإيمان تأريخا صادقا أمينا. ليس معنى أن القرآن تحامل على أهل الكتاب لأنهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن أن يحبط الدعوة. قال لك لا، ده فيه من أهل الكتاب من يؤمن بالله. هذا اسمه زي ما قلنا صيانة الاحتمال، لأنه ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب كذا وكذا وكذا، ساعة ما ينزل هذا الكلام برضو يمكن يكون ناس من أهل الكتاب مشغولون بتصديق الرسول وقاعدين بيعرضوا قضية الإيمان به على نفسهم. فإذا ما كانوا كذلك وتظل الحمل على أهل الكتاب، ماذا يقول الذين يفكرون في أمر الإيمان بمحمد؟ يقولوا إيه؟ يقولوا ده إيه، مش منور؟ أو طب إحنا عمال معنا زيهم، ده إحنا بنفكر في المسألة وندبر مسألة الإيمان به. فإذا ما سمعوا أن الله يقول في حقهم كذا، يقول دي مسألة بيننا وبين نفوسنا لسه، فمن الذي أطلع محمدا عليها إن من أهل الكتاب اللي يؤمن بكذا؟ يبقى ده دليل على أنه ما بينطقش عن الإيه، وأن الله يعلمه بما في نفوسنا مما لم يبرز إلى حيز الوجود. ومدام بيخبره بما لم يبرز إلى حيز الوجود يبقى صادق ولا غير صادق؟ وإلا فما الذي أعلمه بهذا؟ لأن دي إن كانت الآية قيلت بعد إن آمنوا يبقى ملهاش إيه، يبقى لازم دي تبشير بأن كثيرا من أهل الكتاب يفكرون في أمر صدق رسول الله في البلاغ عن الله وهم بصدد أن يؤمنوا. فقول الله ذلك يجعل العملية الإيمانية في نفوسهم مصدقة. ليه؟ لأنهم يقولون هذا أمر في نفوسنا ولم يبرز بعد إلى حيز الوجود، وما دام لم يبرز بعد إلى حيز الوجود فالرسول الذي يقول ذلك يبقى مبلغ عن إله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي ختام سورة آل عمران، وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة، والسورتان يشتركان معا في قضية عقدية أولى، وهي الإيمان بالله والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمنا عليها. ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب، ثم تعرض الحق لما يعرض لعرض هذا المنهج القاتم الجديد من رواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهوال البشر. فجادل في سورة البقرة اليهود، وجادل في سورة آل عمران النصارى، وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة، وعرض معركة من المعارك ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، ثم عرض للقضية الإيمانية حين يتوب المؤمن المتقاذل إلى منهج ربه، وبعد ذلك حين ينتهي من هذه يقول الحق يا أيها الذين آمنوا، أي بما تقدم إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم وتمحيصا للحق مع اليهود

الذين يستفيدون من خطأ حركة الحياة يحرصون جاهدا على أن يصدوا من يريد أن يثبت منهج الحق. إذن هم لا يقصرون في إيذائهم وفي السخرية منهم وفي إتعابهم وفي حربهم. يبقى دي نصبر في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى إذن اصبروا. طب وإذا كان عدوك الذي جئت لتدحض منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصبر أيضا على إيذائك، تبقى صابره. صابره يعني إيه؟ اصبر غير صابر. اصبر أمر في نفسك هتصبر عليه، إنما هب أن خصمك صبر أيضا على إيذائك وصار عنده جلد ليقف أمامك. أقول لك صابره، يعني هو يعمل صبر شوية، اقوى أنت في الصبر عليه، اقوى أنت. يبقى صابر، يبقى عمل إيه؟ جاء بصبر فوق صبري. كل مادة فاعلة كده، يعني مثلا لما تيجي تقول فلان نافس فلان، يعني ايه نافسه؟ المنافسة ان اتنين عايزين غاية وكل واحد يريد ان ايه يصل اليه، واللي يريد ان يصل اليها بده يصل بحرص. يقوم ان كان اللي قدامك يحرص عليها بخطوة، احرص عليها انت بايه؟ دي المنافسة. يبقى المنافسة مغالبة على الفوز، والاصل فيها وفي ذلك فليتنافس الايه؟ يعني ايه الاصل فيها؟ اطالة النفس حين يغطس الانسان في المية، الاصل فيها كده. سيدنا عمر قال للعباس ايه؟ قال له تنافسني، يعني ننزل المية انا وانت تحت الايه ونشوف اينا اطول ايه نفس. ادي معنى المنافس، اللي اطول نفس يبقى ايه؟ يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكاية دي واخد عليها يعمل ايه؟ يبقى قبل مش ينزل المية في نفس متردد، لا، ده ياخد كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها، لا يكون عنده حصيلة يستطيع أن يمكث في المية أكتر من التاني. إنما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيلة دي هياخد إيه؟ مقدار شهيق وزفير. فنافسني يعني إيه؟ يعني إيه؟ نغطس في الماء علشان نشوف مين المنا أطول إيه؟ أطول نفس. أطول نفس يعني عنده كمية من الهواء تستطيع أن تؤدي وظيفة حياته مدة طويلة. ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا إذا أخذت إيه؟ شهيقه. شهيق يملأ الإيه؟ يملأ تجويف الصدر كده لحد ما تقدرش إيه؟ ما تقدرش تزود. ولذلك برضو إخواننا الدكاترة لما يجي عايز يشوف الرئة وفي سكوت يقول لك خد إيه؟ خد نفس طويل، علشان هو عايزك يشوفك من غير لا عايز يشوفها كده. فاذا المصابره تبقى ايه بقى؟ المصابره ان خصمك يصابرك، انت تصبر هو يعمل ايه؟ تقول لا انت ايه اصبر اكتر. تبقى ادي الايه المصابره. المصابره يبقى في عدو بيصابرني، ولذلك احتاجت ان يتكاتف المجتمع كله على المصابره. ولذلك جاء في سورة العصر قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إذا رأيت أخا من إخوانك المؤمنين يخور في مصابرة فحسه على الإيه؟ قل له شد حيلك، الجدع اوعى تخور. ليه؟ قال لك لان النفس البشريه من الاغيار، وقد تاتي لها حدث يقوى عليها. يوم الثاني اللي ما عندوش الاغيار دي يعمل ايه؟ ينفخ بالعزيمه في مين؟ في من يخور. يقول ايه؟ قل له وتواصل. تواصل ما قالش ايه؟ ما قالش ان في جماعه يوصم جماعه، لا، ده التواصي ان تكون انت مره موصيا ومرة موصية، فساعة لا يكون عندك الضعف بتاع الأغيار تبقى توصي، وساعة يوجد عندك ضعف الأغيار توصى. يبقى مدام توصى يبقى كل واحد منا إيه؟ موص في وقت وموصى في وقت آخر. ولا نتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا على الحق الذي من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة، إيه الرباط؟ أشعر عدوك أنك دائما مستعد للقائه، أدي المعنى الرباط. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، إيه يعني؟ خيل مربوطة للجهاد في سبيل الله واقفة مستعدة، خيركم ممسك بعنان، أي باللجام، بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها. مش لما تيجي المسألة نقعد نعد نفسنا لسه، لا، ساعة تأتي الأمور الداهمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الأمر، ولكن يكون استعدادنا إمتى؟ من قبل الأمر. ولذلك حين يكون عدوك عالما بأنك مرابط له مستعد للحركة في أي وقت يرهبك وإيه؟ ويخاف. أما إذا كنت على غرة وبعد ذلك يدهمك، فإلى أن تستعد يكون خد منك الجولة الأولى ولا لا؟ إذن فائدة الرباط إيه بقى؟ فائدة الرباط أن يعلم أنك لن تغفل عن عدوك، وأنك لن تترك العدة والاستعداد له إلى أن يأتي بالمداهمة، ولكن أنت مستعد لها في كل وقت. وهل الرباط فقط أن ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مادي؟ أم قال لك لا، المرابطة معناها الإعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل. كل ما من يرد عن الحق صيحة إيه؟ يبقى من المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد. أدي من الرباط. ليه؟ لأن المسألة مش كلها غزو كده بخير، قد يكون غزوا بفكر يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر. فإذا لابد أن تكون أيضا في إيه؟ في الرباط، بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلحاد تفد على أي واحد من المؤمنين يكون عنده إيه؟ الخميرة اللي بها إيه؟ اللي بقى. ولذلك احنا قلنا ان آفة المناهج العلمية انهم اخذوا مناهجهم عن الغرب، فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب، ودرسوا الاجتماع كما يدرسه الغرب، ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب، ونسوا ان لنا دينا يحمينا من كل هذه الاشياء. فلما يجي واحد بتاع التاريخ جايب لي منهجه من الغرب اللي بره ويجي يقول لي ان الثوره الفرنسيه هي التي اعلنت حقوق الانسان، يجب ان يكون عندنا مناعه ونرابط ونقول لا لاولادنا اذا قالوا لكم ذلك فقولوا لهم في اي سنه نشات الثوره الفرنسيه. اذا قبل الثوره الفرنسيه لم يكن هناك اعلان لحقوق الانسان، لانكم جهلتم ما عندنا من الدين. من 14 قال جاءت حقوق الانسان في القران. فلو أن كل تلميذ حين سمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان نقول لهم كذابين، ده الإسلام أعلنها من 14 قرن وقال على حقوق الإيه؟ الإنسان. حين يقول قائل يدرس مثلا في التقنين يقول أن ألمانيا هي أول من التفت إلى الإساءة في استعمال الحق، نقول له لا يا سيدي، ده القرن 17 الكلام ده، من 14 قرن الإسلام نفسه جاء الإساءة في استعمال الحق. يبقى كون الجاهل بتشريع الله ما يؤديش إلى أنك أنت تطمس معالم الحق في منهج الله. إذا قال لك أن الطبيعة كما يدرسون في الطبيعة يقولون مثلا أن الطبيعة أمدت الحيوان الفلاني باللون اللي يناسب البيئة اللي عايش فيه علشان عدو ما يفتكش به يضلله، نقول له الطبيعة ما بتمدش، ده الطبيعة ممدة ممن؟ ما تقولش الطبيعة أمدت، من الذي أمد الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ قل له هذا الكلام. يقوم أدي الرباط. إذا فالرباط لا يكون بقوة عسكرية، لأن خصوم الإسلام يأيسوا أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية. لم يبق لهم إلا أن يتخللوا من خلال مناهجهم ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين منا إلى هناك لينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا، وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله في دين الله. إذن فالرباط لازم يكون إيه؟ الرباط أيضا في رباط الأفكار، رباط المواد، وبعد ذلك يدخلون على الناس دخولات يجب أن ننبه نشأنا إليها. يقول لك أوروبا ارتقت حضاريا وانتوا تخلفتوا يا مسلمين، يقول له هل كان التخلف مقارنا للإسلام؟ الإسلام كانت دولة الحضارية الأولى في العالم 1000 سنة، وأوروبا التي تتشدقون بحضارتها يقولون إنها في العصور الإيه المظلمة، العصور الإيه. يبقى دول ما عرفوش تاريخنا، ولا هم بيكلمهم ناس مش عارفين تاريخهم، يا إما هم مش عارفين يا بيكلموا ناس مش عارفين. إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أي وافدة، قبل أن تفد بالعدوان المسلح يجب أن تقف لإيه؟ لغزو الأفكار ولهدم الإيه؟ المبادئ. اصبروا صابروا واتقوا الله، ورابطوا واتقوا الله. جماع كل ذلك الصبر، صبر على والصبر عن والصبر فيه، والمصابرة للعدو، والتواصي بالصبر، والرباط بمعنييه المادي والمعنوي، يعني بالأمور المادية والأمور الايه المعنوية القيمية. واتقوا الله، اتقوا الله. احنا قلنا زمان انه حين يقول لك اتق الله كما يقول لك اتق النار، مش قال كده وكده؟ يبقى معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية، اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم ايه وقاية. الوقاية هي ايه؟ ان تطيع. وما هي الطاعة؟ ان تنفذ ما امر وان تنتهي عما ايه. فالذي يفسر التقوى بانها الطاعة نقول له نعم، لانه الوسيلة الى وقايتك من غضب الله وعذابه. فالذي يفسرها بهذا يبقى بيفسر بالوسيلة، واللي بيفسرها بالتانية بيفسر. لما أقول لك اتقوا الله يعني اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية. يبقى صح ولا مش صح؟ وإذا قال لك ايه اتقوا الله يعني اطيعه في أمره وفي ايه، نقول طيب ما هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله هي ايه؟ طب ما هي الطاعة؟ يبقى مرة تفسر بالوسيلة ومرة تفسر بالإيه؟ ومرة تفسر بالغاية، مرة بالوسيلة ومرة بالإيه؟ ومرة بالغاية. وقلنا بقى لعلكم تفلحون، الفلاح إما أن يكون في الدنيا بأن ترتفع إيه؟ كلمة الحق وكلمة الإيمان وتنتصروا، ولحدش يستذلكم ولحدش يجعلكم تبيع له، ده هذا لون من الإيه؟ من الفلاح. ولكن على فرض أنهم قووهم وضعفتم أنتم فسقوا أنكم تعملون لفلاح آخر، لفلاح آخر، فلاح إيه؟ وإلا فالذين يخاطبون بهذه الآية قبل أن يدركوا نصرا للإسلام على أعدائه يفسروا الفلاح بإيه؟ اللي فضلوا متعبين ومضطهدين ومش مستقرين في حياتهم وبعد ذلك ماتوا قبل أن يمكن للإسلام، كيف يكون فلاحهم؟ يبقى فلاحهم في الايه؟ في الاخر. ولذلك تجد الاحتياط في قصة اهل الايه، انهم ان يظهروا عليكم ايه بعثوا احدكم بارقكم هذه الى الايه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، انهم ان يظهروا عليكم يرجموك، ادي واحدة، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ان كانوا يرجموكم هيبقوا انتصروا عليكم في الدنيا، انما هتاخدوا ايه؟ طب وان ردكم لدينهم تبقى ما تفلحوش في الدنيا ولا في الايه؟ ولا في الاخره، الاثنين. اذا فعناصر الفلاح المرادة للانسان اما في الدنيا واما في الاخره واما فيهما معا هي ان ننفذ اوامر الله في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك